مصدقا وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك الملائكة لديهم إذ

اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والتوراة والإنجيل صدق الله العظيم.